معنا اتصال كذلك. الو الو الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اخوي معك ابو خالد. يا هلا ابو خالد. بس ابو خالد، انا معي مجموعة بس مجموعتي ما تساعدني. ابو خالد لا تكسر خاطرك كذي، وشايف شايفك زعلان يعني. لا، انت داق على برنامج بدالة الصيحات، وهو المفروض. انا مجموعتي ما قاعد تساعدني. ابي اذا كان في صحة عشان اشجع المجموعة. لا ولا يصير خاطرك الا طيب، ان شاء الله راح تسمع. هذه راح نهديها لك في البدايه، مره ومرتين وثلاثه راح نهديها حق مجموعتك، وان شاء الله تكون اتصالك الثاني معانا بنبره صوت الصراحه تكون سعيده بدل النبره الحزينه هذه. خليك ويانا واسمع معانا هذه الصيحه. مجموعتي انتي عزيزة له انتي، سباقة للخير ودومة وكل شي قارنتي. مجموعتي انتي عزيزة له انتي، سباقة للخير ودومة وكل شي قارنتي. في دعوة الخير مجموعتي قد جددنا السير. مجموعتي في دعوة الخير مجموعتي قد جددنا السير. مجموعتي في سبيل الإسلام وللدعوة نهضتي. مجموعتي انتي عزيزة له انتي، سباقة للخير ودومة وكل شي قارنتي. مجموعتي انتي عزيزة له انتي، سباقة للخير ودومة وكل شي قارنتي. فكرة سليمة مجموعتي قوة وعزيمة. مجموعتي فكرة سليمة مجموعتي قوة وعزيمة. مجموعتي أول مجموعة دوما للقمة وصل. مجموعتي انتي عزيزة له انتي، سباقة للخير ودومة وكل شي قارنتي. مجموعتي انتي عزيزة له انتي، سباقة للخير ودومة وكل شي قارنتي. عقل وثقافة مجموعتي فن ورياضة. مجموعتي عقل وثقافة مجموعتي فن ورياضة. مجموعتي فاول وضربة حرة وركنية وبلنتي. مجموعتي انتي عزيزة له انتي، سباقة للخير ودومة وكل شي قارنتي. مجموعتي انتي عزيزة له انتي، سباقة للخير ودومة وكل شي قارنتي. سباقة للخير ودومة وكل شي قارنتي. سباقة للخير ودومة وكل شي قارنتي. سباقة للخير ودومة وكل شي قارنتي. مجموعتي انتي.